والسؤال الذي بعده يسأل عن العلماء الذين كتبوا في هذا الموضوع، موضوع المجاز، فممن كتب في هذا حسب سؤال السائل الشنقي، الإمام الشنقيطي محمد الأمين وابن القيم وابن تيمية. ابن تيمية ذكرت قبل قليل أن له رسالة موجودة في مجموع الفتاوى، وله كلام جميل في كتاب الإيمان، ما يقارب كتاب الإيمان الكبير، ما يقارب من 70 صفحة. وابن القيم تكلم على المجاز في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي له رسالة صغيرة سماها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. منع جواز المجاز في المنزل يعني في القرآن، أنه ليس فيه مجاز. وإذا كان القرآن ليس فيه مجاز وهو نزل بلغة العرب، إذن معنى ذلك أن اللغة ليس فيها مجاز، لأن القرآن نزل بلغة العرب.